احتفاء إن شاء الله باليوم الوطني للمجتمع المدني. فبداية أيها الكرام، أبعث لكم بتحيات كل فريق العمل المرافق لي أنا إيمان عواد من وراء الميكروفون، أسعد بإعداد وتقديم هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الطريق أمانة، وأسعد بهذه الرفقة الطيبة في هذا الصباح المبارك السعيد. في الهندسة الصوتية معكم الزميلة ليلى ملوك، وفي الإخراج معكم الزميل زهير بوشناق، وتحية لكل الزملاء الأفاضل في قسم التوزيع والمراقبة. إذن إن شاء الله موضوع حلقة اليوم اخترت الحديث فيه دائما بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، سنتحدث اليوم عن حضور المرأة في مجال السلامة الطرقية والمراقبة عبر الطرق. في المحور الأول إن شاء الله رفقة ضيفتنا الكريمة من مصلحة التواصل بالقيادة العليا للدرك الملكي ملازم أول ريم العثماني، التي ستقربنا مشكورة من حضور المرأة بمؤسسة الدرك الملكي، وكذلك مختلف إنجازاتها ومهامها كذلك، وكذا التكوينات التي تتلقاها ودورها كذلك الفعال في مجال السلامة الطرقية ومساهمتها في الحد من المخاطر المحتملة على الطرقات للحفاظ على حياة المواطنات والمواطنين، وكذلك مدى تفاعل المرأة الدركية وتواصلها اليومي مع مستعملي الطريق. محورنا الثاني إن شاء الله ضمن حلقة اليوم واللي غنركزوا فيه الحديث عن دور الفاعلة الجمعوية في مجال السلامة الطرقية، غتكون معنا عبر الهاتف مشكورة الأستاذة فاطمة بوعربي، والتي نصرفها لكم اليوم مستمعينا الكرام حوالي الساعة 10:20 باعتبارها يعني عضو بجمعية درعا لمدربي السلامة الطرقية، وكذلك مدربة لتعليم السياقة. غتكون معنا مباشرة عبر الهاتف من مدينة أكدس بإقليم زاكورة، بغية تقريبنا من تجربتها الخاصة في مجال السلامة الطرقية، وكذلك المجهودات المبذولة لفائدة كل مستعملي الطريق، وكذلك حصولها على جائزة أحسن مدربة لتعليم السياقة سنة 2016. إذن كيف ما ذكرنا غنتحدثوا على دور الفاعلة الجمعوية بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمجتمع المدني اللي كيصادف اليوم 13 مارس الجاري، فتنفيذا لتوجيهات سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 24 ماي 2014، باعتماد يوم 13 مارس من كل سنة يوما وطنيا للمجتمع المدني. ستخلد اليوم الجمعيات ومختلف فعاليات المجتمع المدني ومؤسسات الوطنية الشريكة ومن خلالها الشعب المغربي الذكرى 7 لليوم الوطني للمجتمع المدني، حيث يعد هذا اليوم كذلك محطة لإطلاق فعاليات الاحتفاء بجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وإبراز كذلك جهودها وعطاءاتها وإنجازاتها في مختلف المجالات، وكذلك تثمين مبادراتها في مجال تعزيز حقوق والواجبات، وكذلك تيسير العمل التطوعي ومساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة لبلادنا. حوالي الساعة 10:35 وفي المحور الثالث إن شاء الله من حلقة اليوم غادي نتحدث إن شاء الله على دور المرأة بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي خاصة في مجال السلامة الطرقية. غتكون معنا عبر الهاتف مشكورة من مدينة الدار البيضاء لتفصيل في الموضوع الأستاذة أمينة حيبوب، رئيسة المركز الجهوي لتوثيق وإنتاج الوثائق التربوية بأكاديمية جهة الدار البيضاء ستات. إن شاء الله حوالي الساعة 10:45 وضمن المحور الرابع من حلقة اليوم من برنامج طريق أمانة سنتحدث عن دور المرأة بالمجالس العلمية المحلية في مجال السلامة الطرقية والنموذج اللي ما شاء الله من مدينة بن سليمان. غتكون معنا عبر الهاتف مشكورة الأستاذة لطيفة بن سعيد، عضو خلية العمل النسائي بالمجلس العلمي المحلي لبن سليمان. وختاما إن شاء الله حوالي الساعة 10:55 وبخصوص الاحتفال باليوم الوطني للمجتمع المدني، تنظم اليوم أو صباح هذا اليوم بالضبط تنظم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بمركز الاستقبال والندوات التابع لوزارة جهيز والنقل واللوجستيك والماء تنظم لقاء تواصليا بالمناسبة، وسيكون معنا للتفصيل في هذا الموضوع ولتقريبنا من أهداف هذا اللقاء التواصلي وكذلك دور فعاليات المجتمع المدني وتمثيلية المرأة فيه كذلك، هيكون معنا الأستاذ العربي بالكبير رئيس مصلحة المجتمع المدني بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، فابقوا معنا. على بركة الله مستمعينا الكرام، ننطلق بالمحور الأول من حلقة اليوم من برنامج الطريق أمانة، وحديثنا اليوم كما ذكرنا سالفا عن حضور المرأة في مجال السلامة الطرقية. إذن نستضيف لكم اللحظة مستمعينا الكرام ملازم أول ريم العثماني من مصلحة التواصل بالقيادة العليا للدرك الملكي. مرحبا بك سيدة الكريمة. كنشكركم على هذه الدعوة والاستضافة ديالكم في برنامج الطريق أمانة وعلى إتاحة الفرصة للدرك الملكي باش نناقشوا هذا الموضوع. إذن سيدة ريم العثماني، هل لك أن تقربينا من حضور المرأة بمؤسسة الدرك الملكي منذ سنة 1980 وكذلك مختلف إنجازاتها ومهامها وكذا التكوينات التي تتلقاها؟ تفضلي. منذ سنة 1980 اللي كتعد أول سنة كتنخرط فيها المرأة في صفوف الدرك الملكي، قدرت المرأة الدركية أنها تبصم إنجازات متميزة داخل هذا الجهاز، فبعد ما كان الدور ديالها كيقتصر فقط على المساعدة الاجتماعية والطبية وكذلك القيام ببعض المهام التقنية، ولات اليوم كتمارس كاع المهام اللي كيقوم بها الرجل الدركي. اليوم كنلقاو المرأة الدركية في المراكز الترابية، في الوحدات الجوية مع فرق الخيالة، في كوكبات الدراجات النارية، في وحدات الأمن والتدخل، أو كمدربات كلاب، وكاع الوظائف ولات كتزولها المرأة الدركية بنفس مستوى مهارة ومسؤولية الرجل، بل وأنها بينات على واحد الكفاءة عالية والروح ديال التضحية باش أنها تخدم مصالح المواطنين، الشيء اللي جعلها كتشغل اليوم عدة مناصب عليا داخل جهاز الدرك الملكي. تمكنت المرأة الدركية أنها تواجه جميع التحديات والإكراهات، حيث ولات كتقوم اليوم بمختلف المهام المنوطة بالدرك الملكي، ونقدروا نذكروا بهذا الخصوص القيام بجميع المهام الإدارية داخل الوحدات التابعة للدرك الملكي، أيضا تأطير وتكوين مختلف المستويات بمدارس ومراكز التكوين الأساسي والمستمر اللي تابعة للدرك الملكي، وكذلك إجراء الخبرات العلمية والتقنية بجميع المختبرات والمعاهد المكلفة بتقديم المساعدة للقضاء إلى غير ذلك من المهام. ماذا عن أدوار المرأة وتجلياتها بالقيادة العليا للدرك الملكي في مجال السلامة الطرقية؟ منذ سنة 2011 اللي كتعتبر أول بدايات عمل المرأة الدركية بالوحدات اللي مكلفة بالسلامة الطرقية، بين العنصر النسوي على واحد الكفاءة عالية في هذا المجال. في هذا الإطار كتساهم المرأة الدركية بواحد الشكل أساسي في تأمين السلامة الطرقية، وذلك للحد من المخاطر المحتملة على الطرقات وللحفاظ على حياة المواطنين والمواطنات. كتبرز تجليات مساهمة المرأة الدركية في مجال السلامة الطرقية من خلال أدوار رئيسية التالية: الدور التحسيسي والتوعوي اللي كتلعبو المرأة الدركية في مجال السلامة الطرقية، وذلك عبر حضورها على الطرق الوطنية وطرق السيارة، وكذلك تحصيل الغرامات التصالحية والجزافية، وذلك من أجل الحد من النزيف اللي كيتسبب في العديد من القتلى والجرحى. إضافة إلى ذلك كتشارك المرأة الدركية المسؤولة في الملتقيات العلمية والمؤتمرات الوطنية والدولية في مجال السلامة الطرقية مع مختلف الفاعلين لبحث السبل الممكنة للحد من المخاطر الطرقية. اليوم كتسعى القيادة العليا للدرك الملكي إلى تعزيز مكانة المرأة الدركية والحضور ديالها بالمراكز الترابية وكوكبات الدراجات النارية، وذلك من أجل تأمين السير وجولان على امتداد الطرق الوطنية وطرق السيارة. الدور الرئيسي اللي لعباته وما زال كتلعبه المرأة التركية في مواجهة جائحة كوفيد 19، وذلك عن طريق مراقبة مدى احترام مستعملي الطريق لمختلف التدابير الاحترازية اللي فرضتها السلطات، وكتقوم بعمليات التحسيس والتوعية بأهمية الالتزام بها، وفي حالة مخالفة هذه التدابير كيتم تحرير محاضر قضائية بشأنها. لا شك أن البدايات الأولى لخروج المرأة الدركية باش تقوم بمهام السلامة الطرقية فاجأ العديد من المواطنين، غير أن الاحتكاك ديالها بالواقع اليومي ومع مرور الوقت ولات الدركية كتقوم بجميع المهام اللي كتخص هذا المجال بحالها بحال الرجل الدركي. عموما التواصل والتفاعل اليومي للمرأة الدركية مع مستعملي الطريق كيتمثل من خلال جوج المستويات. المستوى الأول اللي كيكون بشكل يومي ودائم اللي كتصرف فيه المرأة الدركية على تقديم العديد من النصائح والإرشادات لمستعملي الطريق من خلال دوريات متنقلة ودوريات ثابتة على امتداد الطرق الوطنية والسيارة. والمستوى الثاني كيكون في أوقات الذروة والعطل السنوية والمدرسية اللي كتشهد فيه المحاور الطرقية بعد الاكتظاظ، وفي هذا الإطار كتساهم المرأة الدركية اللي خدامة في المراكز الترابية وكوكبات الدراجة النارية بأنها تأمن السير والجولان وكتمد المواطنين والمواطنات بجميع المعلومات والتوجيهات اللي من شأن ديالها الحماية ديالهم من جميع مخاطر الطرق، وكذلك ضمان الأمن والسكينة على مستوى النفوذ الترابي. في الختام يمكن القول على أن المرأة قادرة على مواجهة كل تحديات وبإمكانها تبرز المكانة ديالها في جميع القطاعات إذا أتيحت لها الفرصة. وشكرا. شكرا لمصلحة التواصل بالقيادة العليا للدرك الملكي، وشكرا لك ملازم أول ريم العثماني، قربتنا مشكورة من حضور المرأة مؤسسة الدرك الملكي وكذلك مختلف إنجازاتها ومهامها وكذلك التكوينات التي تلقاها ودورها الفعال في مجال السلامة الطرقية ومساهمتها في الحتم المخاطر المحتملة على الطرقات للحفاظ على حياة المواطنات والمواطنين، وكذلك تفاعل المرأة الدركية وتواصلها اليومي والمستمر مع مستعملي الطريق. ذكرتنا كذلك مشكورة بدور المرأة الدركية اللي واجهت كذلك جائحة كورونا، وقدمت لنا مشكورة في نهاية حوارنا كلمة ختامية كتخص الحديث على قدرة المرأة على مواجهة كل التحديات، فكل الشكر والتقدير، وإلى الملتقى بحول الله. فاصل ونواصل. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل لله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم، محمد رويت بالنور طينته، محمد لم يزل نورا من القدم، حاكم بالعدل ذو شرف، محمد معدن الإنعام والحكم، محمد خير خلق الله من مضر، محمد خير رسل الله كلهم، محمد دينه حق ندين به، محمد مجملا حقا على عالمي، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم، محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد كاشف الغمات والظلم، محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله والله لم يضم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق رجعنا لكم مستمعينا الكرام مباشرة عبر أثير إذاعة محمد السادس القرآن الكريم ضمن حلقة جديدة من سلسلة حلقات برنامجكم الأسبوعي هذا الطريق أمانة. وصلنا وإياكم لمحور ثاني ضمن حلقة اليوم والذي سنركز فيه الحديث عن دور الفاعلة الجمعوية في مجال السلامة الطرقية. ومعنا اللحظة مشكورة عبر الهاتف الأستاذة فاطمة بوعربي التي نصرفها لكم اليوم مباشرة عبر أثير إذاعة محمد السادس. هي عضو بجمعية درعا لمدربي السلامة الطرقية ومدربة كذلك لتعليم السياقة. معنا اللحظة من مدينة أقدس بإقليم زاكورة. مرحبا أستاذة فاطمة. السلام عليكم أختي. عليكم السلام. استضافة تحية صباحية لك ولطاقم البرنامج ولمستمعينا الكرام. بارك الله فيك. إذن هل لك بداية سيدتي أن تقربينا يعني من تجربة ديالك الخاصة في مجال السلامة الطرقية وكذلك المجهودات المبذولة لفائدة كل مستعملي الطريق خاصة وأنك قد حصلتي سنة 2016 على جائزة أحسن مدربة لتعليم السياق. تفضلي. بالفعل تجربتي في مجال تعليم السياقة هي تجربة كسائر تجارب لكي يعيشها أي إنسان إلا كان داخل واحد الميدان. هي ليست سهلة في البداية، دائما هناك صعوبات في بداية أي مهنة خصوصا لكون عنصر نسوي في مجال الذي هو حكر على الرجل. فردت فعلا نفسي في هذا المجال وفي هذا الميدان بالجد والمثابرة وتعليم قوانين السير والسلامة الطرقية وتنمية عملي إلى جانب آخر رجل. وخصصت فعلا فترتي يعني اندمجت مع المرأة أكثر من الرجل، يعني أنني أحب أن نزول هذه المهنة وأريد أن أعطي فيها وخصوصا العنصر النسوي. كما تعلمين أن أختي في مجال القروانة العنصر النسوي كيكون شيئا ما محتقر في هذا المجال، ولكن أنا كنبغي ننمي القدرات ديالي معها ونزيد بها للقدام حتى إن شاء الله تحصل على الهدف ديالها وتوصل ذاك الشيء النتيجة اللي بغات هي إن شاء الله. إن شاء الله. إذن حصولك للا فاطمة على جائزة أحسن مدربة لتعليم السياقة سنة 2016 هو يعد يعني تتويج العطاءات ديالك في مجال التدريب على السياقة المهنية والرشيدة. فهل لك انطلاقا من هذه التجربة أن تقدمي كذلك للسيدات لكل النساء طوقات التميز في شتى المجالات خاصة في مجال السلامة الطرقية؟ كيف يجب أن يعني أن ينخرطنا في هذا المجال وكيف يجب أن يكون العطاء ديالهم دائما حاضر؟ تفضلي. بالفعل بالنسبة لهذا الميدان كنتمنى أن العنصر النسوي يزيد يستقطب فيه بزاف أكثر وأكثر. علاش؟ لأن هذا الميدان كما قلت قبيلة حجر على الرجل. وكنتمنى من جميع المدربات سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الوطني أن جميع المدربات اللي كانوا نظريات أنهم يلتجؤوا للميدان طبيعي أكثر وأكثر ويفرضوا رؤوسهم في هذا المجال، هذا بحكم أن هناك انعدامية المرأة في هذا المجال. ولكن اليوم مقارنة بما مضى ولات المرأة كتفرض رأسها كمدربة سياقة وكسائقة في نفس الوقت. أما بالنسبة للتدريب ولات كتفرض رأسها. أما بالنسبة للعطاء أكيد أن الإنسان اللي كيعطي ضروري أنه في النهاية يكون واحد النجاح. ما يمكنش تجي تخدم ما بين لجات موضوعها ونجاح، وإنما العطاء في كل سنوات وسنوات، يعني تخدم الإنسان في المجال النظري وبعد يخرج المجال التطبيقي وهناك عرف عاقل، وهناك هناك مزايا كثيره، هناك ما هو ايجابي وسلبي في هذا المجال، ولكن بحكم ان الانسان كينمي المهارات ديالو، كيفرض نفسه، كيعطي القواعد الاساسيه للتعليم الاساسي، اكيد ان في النهايه تكون النتيجه هي النجاح. ما يمكنش انه يتراجع من بعد واحد الجهد اللي هو كبير وكبير. نعم. اذا علما بانك كذلك تشتغلين بالاضافه للشيخ ديالك في المؤسسه المخصصه لتعليم السياقه، فانت كذلك فاعله جمعويه في المجال الرياضي ما شاء الله، في جمعيه مخصصه لالعاب القوى وتنميه الرياضه النسويه. اذا هذا المجال كذلك كيجعل من المراه لانها تكون يعني في صحه جيده، يعني في واحد اللياقه بدنيه اللي كتساعدها وكتساهم كذلك في السياقه ديالها الرشيده، اليس كذلك؟ بالفعل هذا هو الأساس ديال هذه الجمعية، هذه أنها تنمي القدرات ديال المرأة النسوية في مجال الرياضة. نعم. سواء كمرأة لأنها تحصل على اللياقة البدنية ديالها والجسم السليم، وأنها تحسن الحالة الصحية ديالها بالنسبة للرياضة. وكذلك الجمعية عندها أهداف بخصوص الفئات الناشئة أو العداءات الناشئة الواعدة اللي عندنا دابا تحت لواء الجمعية في ألعاب القوى، وخصوصا أن عندنا فتيات ذكور وإناث، والعنصر النسوي ركزنا عليه اللي كيجري مسافه ديال 5000 متر و 3000 متر، وبين نبينوه ونبرزوا الوجود ديالو على المستوى الجهوي والمستوى الوطني كذلك. ودابا احنا دابا في صدد انشاء فريق كروي نسوي من اجل تنميه المراه النسويه كذلك، غنخلقوا واحد الفريق اللي هو نسوي ان شاء الله. نعم. زينا في الانشاء ديالو، وحنا غاديين في هذه المسيره، وكنتمنوا ان شاء الله التوفيق للجميع. اللهم امين. وكان بحال اللي ذكرنا يعني كذلك الرياضه هي مهمه كذلك، فهي كتساعدنا كذلك باش اننا نكونوا يعني سائقات متميزات. بارك الله فيك وتحيه لك وتحيه لكل الفاعلات في المجال المجتمع المدني بمناسبه اليوم الوطني للمجتمع المدني. بارك الله فيك، شكرا، والى الملتقى بحول الله الاستاذه فاطمه. شكرا لك أختي على الاستضافة. إلى الملتقى. بارك الله فيك. مرحبا. نعم. مرحبا. كريم يلي مخفاتك مخفاتك خفية، توب عليا واغفر لي ذنبي. شرك يا العالي يا العالي، الكريم يلي مخفاتك مخفاتك خفية، توب عليا واغفر لي يا رحمن يا رحيم، أنا تايب من كل معصية بجاهك. يا رحمن يا رحيم، أنا تايب من كل معصية، وسعدني برحمتك يا ربي، وسعدني برحمتك يا ربي. يا حبيب دعوات، شربة من زمزم راها راها شفيني، طالب عليك وقفة في عرفات وزيارة الهادي أراها بيتي ومن طيور الجنة جعلني ومن عذاب النار بعدني جهك يا العالي يا العالي يا الكريم يلي مخفاتك مخفاتك خفية توب عليا واغفر لي ذنبي. مستمعين الكرام، رجعنا لكم ضمن حلقة جديدة من برنامج طريق أمانة، وصلنا وإياكم للمحور الثالث ضمن حلقة اليوم، وسنتحدث بإذن الله عن دور المرأة بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خاصة في مجال السلامة الطرقية. ومعنا اللحظة مشكورة عبر الهاتف فضيلة الأستاذة مينا حبوب، رئيسة المركز الجهوي لتوثيق وإنتاج الوثائق التربوية بأكاديمية جهة الدار البيضاء سطات. مرحبا سيدتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات المستمعات الفضليات، السادة المستمعون الأفاضل، السيدات والسادة أعضاء فريق الإخراج والإعداد وتقديم برنامج طريق أمانة بإذاعة محمد السادس القرآن الكريم، السيدات المتدخلات الجليلات المشاركات في هذه الحلقة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم أسرتي، بداية هل لك إن شاء الله أن تقربينا يعني من تجربة ديالكم يعني في مجال السلامة الطرقية داخل وزارة التربية الوطنية، يعني من مجموعة من المجهودات أكيد اللي كتبتلوها يعني لفائدة التلاميذ من أجل توفير العدة البيداغوجية والتربوية، من أجل كذلك أن تعم الفائدة للحفاظ على الحياة المشاركة في الطرقات. تفضلي سيدتي. أكيد، بداية أود وفي سياق الاحتفال باليوم العالمي للمرأة أتقدم بأحر تهاني وأطيب المتمنيات للمرأة عموما والمرأة المغربية خصوصا على ما أنجزته من أعمال ملفتة وما حققته من إنجازات مبهرة في مختلف المجالات، مجال التربية والتكوين، المجال الاقتصادي، الحقوقي، الاجتماعي، الجمعوي والإنساني، راجية لها المزيد من العطاء، وكل عام والمرأة بألف خير دام لها الشموخ والألق. اللهم أمين. كذلك كيف ما ذكرت تحية كذلك لكل فاعلات في مجال المجتمع المدني مناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني. تفضلي. نعم. شكرا أستاذة. إذن في هذا الصدد ولإبراز دور المرأة المسؤولة والمدبرة والمربية والمكونة والفاعلة بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في مجال التربية الطرقية، موضوع حلقة اليوم، لا بد من التأكيد على حرص المرأة داخل هذه الوزارة على أجراءات وتنسيل استراتيجيات الوزارة الوصية في هذا المجال إلى جانب زميلها الرجل، انطلاقا من مدخل مستقل ومن مدخل الاندماجي في المنهج الدراسي من خلال توطين التربية والسلامة الطرقية بالمواد الحاملة كاللغات، التربية الإسلامية، التربية المدنية والتربية البدنية، أيضا تخصيص حيز زمني مهم وقار 30 دقيقة أسبوعيا للتربية الطرقية لأنشطة تنمية الكفايات الذاتية والاجتماعية بسلك التعليم الابتدائي، أيضا الإعداد دليل الأستاذ للتربية الطرقية بالسلك الابتدائي، يتضمن نماذج لبطاقة أنشطة بيداغوجية تهدف إلى إكساب المتعلمات والمتعلمين مهارات حياتية تمكنهم من حماية أنفسهم من مخاطر السير على الطريق مع احترام قانون السير كراجلين وكراكبين. إذن بالإضافة إلى إعداد الوزارة الوصية بمعية الشركاء لمنصة رقمية تقدم أنشطة ووضعيات تربوية تتعلق بالتربية الطرقية، وإعداد شواهد تثمينية للمتعلمات والمتعلمين حول السلامة الطرقية تسلم إليهم بعد استفادتهم من التكوين النظري والتطبيقي وتفاعلهم مع مضامينه. فإذا كانت وزارة التربية الوطنية تحرص على إدماج التربية بالوسط المدرسي من خلال مدخل المناهج، فإنها تعمل أيضا على إدماجها ضمن أنشطة الحياة المدرسية باعتماد الأندية التربوية وأندية التربية على السلامة الطرقية كآلية وأداة فعالة لتمكين المتعلمات والمتعلمين من تملك المهارات الحياتية الكفيلة بضمان سلامتهم وتفاعلهم مع مختلف التدابير والإجراءات الوقائية التي تحد من وقوع حوادث الطريق كراجلين وكراكبين. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في إطار تنزيلها للقانون الإطار 51/17 خاصة المشروع رقم 10 الرامي إلى الارتقاء بالحياة المدرسية وضعت مؤشرا يخص مجال التربية على السلامة الطرقية. وفي هذا الصدد يعمل منسق ومنسقة الحياة المدرسية نساء ورجال بالمؤسسات التعليمية والأستاذات والأساتذة مؤطرات ومؤطر أندية التربية على السلامة الطرقية على تأطير ورشات تفاعلية لفائدة المتعلمات والمتعلمين سواء داخل القاعات أو خارجها في الفضاءات المخصصة للحلبات المصغرة للسلامة الطرقية باعتماد أدوات ووسائل مخصصة لهذه الأنشطة من قبيل دراجات هوائية، خوذات وعلامات التشوير والمطويات والمساقات والمنشورات التوعوية والتخصيصية التي يتم إعدادها لهذا الغرض. إذن في هذا الإطار لابد من أن ننوه بالمجهود الجبار الذي يقوم بشركاء وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من مختلف القطاعات الشركة الأمن الوطني والدرك الملكي على إسهامهم في تأطير الورشات التكوينية بالمؤسسات التعليمية على مشاركتهم أيضا المميزة خلال الأنشطة المنظمة بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للسلامة الطرقية ومصاحبتهم المتعلمات والمتعلمين خلال الأنشطة المنظمة في هذا الإطار. شكر خاص أيضا للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي وقعت معها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا شراكات مع جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على صعيد المملكة المغربية. إذن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة في هذا المجال التي ترافقنا وتصاحبنا وأود أن أتقدم إليهم أيضا بشكر خاص وأيضا مؤسسات القطاع الخاص. إذا سمحتم إذا كانت تحية لك وتحية كذلك لكل سيدات داخل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وكذلك كيف ما ذكرتي في كل الأكاديميات على صعيد الوطني. فقبل ما نختم إن شاء الله نطلب منك كذلك إن شاء الله رسالة لكل التلاميذ اللي يسمعونا وكذلك أولياء الأمور من أجل الحرص على تربية الأبناء، يعني تربية طرقية تكون مفيدة وصحيحة وعملية واللي كذلك تكون مكملة تكوين كذلك تلقاوه داخل المدارس. وبهذه المناسبة كذلك نتمنى لهم إن شاء الله عطلة إن شاء الله سعيدة الجميع. تفضلي. قبل ذلك إذا سمحتم سيدتي أود أن أتقدم بالشكر الخاص للمرأة المدرسة والمربية بالمؤسسة التعليمية على إشدادها لأندية التربية على السلامة الطرقية وتفعيل أدوارها وتقطيرها للمتعلمات والمتعلمين وإكتساب المهارات والكفايات اللازمة للتفاعل مع مختلف قضايا المجتمعين. إذن هي ترافقهم أيضا في الزيارات والخرجات الميدانية المنظمة للمؤسسات ذات صلة بهذا المجال. وتجدر الإشارة وهذا ما أريد أن أؤكد عليه على أن المرأة المدرسة والمربية والفاعلة بقطاع التربية والتكوين فهي بالنسبة للأندية وإحدات الأندية هي متطوعة بحكم أن استعمال الزمن المخصص هو للتدريس، وأيضا هي تتطوع أيضا في تفعيل أدوار الأندية التربوية وخاصة أندية التربية على السلامة الطرقية. إذن تحية خاصة للمدرسة والمربية على مستوى المملكة المغربية. أكيد علاقة بسؤالكم سيدتي كأم وكمربية وفاعلة بمنظومة التربية والتكوين أدعو الأمهات والأباء إلى توعية أبنائهم أيضا وبناتهم وإعطاء القدوة تقديم الأنموذج الأمثل. نعلم أن الطفل يحاكي الكبار، لذلك علينا الحرص كل حرص على احترام قوانين السير سواء كنا بمعية أبنائنا وبناتنا أو بمفردنا، لأن هناك أطفال يشاهدون ويلاحظون ويتعلمون منا. حفظ الله أبناء هذا الوطن وشكرا. بارك الله فيك الأستاذة مينا حبوب، رئيسة المركز الجهوي لتوثيق وإنتاج الوثائق التربوية بأكاديمية جهة الدار البيضاء ستات، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف في مدينة الدار البيضاء. شكرا جزيلا وإلى الملتقى بحول الله. شكرا لكم سيدتي وشكرا للفريق. العفو، مرحبا. أنا خاطئ، أنا نادم، أنا تائب، أنا سوف يقتلني الحياء من الندى. أنا خاطئ، أنا نادم، أنا تائب، أنا سوف يقتلني الحياء من الندى. فلقد شهدت بكل عمري رحمة، مهما عصيت تحوطني كمن اقتدى. فلقد شهدت بكل عمري رحمة، مهما عصيت تحوطني كمن اقتدى. ولذا عشقتك يا كريم وبت لا أرضى بغيري نداك هذا سؤددا. وغدوت أحيا فيك صبا لا يرى إلا الجمال مشاهدا ومشاهدا. فإذا أتيت حماك صبا عاشقا، فلأنت من خلق الجمال وأشهدا. وإذا شدوت ناداك طيرا صادحا، فلأنت من أوحى القصيدة لينشدا. أنت الإله الفرد جل جلالكم، أنت العلي وجل نورك مشهدا. أنت الإله الفرد جل جلالكم، أنت العلي وجل نورك مشهدا. يا رب نور النور، يا رب الهدى، أكرم عبيدا قد هديت فوحدا. يا العلا، أكرم ذليلا بالأنين تهجدا. يا رب نور النور، يا رب الهدى، أكرم عبيدا قد هديت فوحدا. يا رب غيب الغيب، يا رب العلا، أكرم ذليلا بالأنين تهجدا. أكرم مقرا قد أتى متوسلا بنبيك المختار، أكرم من هدى. أكرم مقرا قد أتى متوسلا بنبيك المختار، أكرم من هدى. متوسلا بالنور قرآن الهدى، وبه استعز فعز حين تزودا. نعم مستمعينا الكرام، أنتم دائما في الاستماع إلى أثير إذاعة محمد السادس القرآن الكريم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي هذا الطريق أمانة. وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام للمحور الرابع ضمن حلقة اليوم، وفيه سنتحدث عن دور المرأة بالمجالس العلمية المحلية في مجال السلامة الطرقية. والنموذج اليوم بإذن الله من مدينة بن سليمان، حيث معنا اللحظة عبر الهاتف مشكورة الأستاذة لطيفة بن سعيد عضو خلية العمل النسائي بالمجلس العلمي المحلي لبن سليمان. سيدتي مرحبا. مرحبا أختي الفاضلة، بارك الله فيك. مرحبا وسهلا، بارك الله فيك. إذا بداية سيدتي الفاضلة، هل لك أن تقربينا يعني من تجربة ديالك في مجال التوعية والتحسيس في مجالات شتى أكيد مرتبطة بحياة المواطنين والمواطنات ومنها مجال السلامة الطرقية؟ تفضلي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه المهتدى بهدي إلى يوم الدين. في البدء أشكر إذاعة محمد السادس على هذه الاستضافة في هذا اليوم من أيام مارس التي تحتفل فيه المرأة بيومها العالمي، وأهنئ المرأة المغربية عامة والمرأة الصحفية خاصة، وأثمن جهدها المبذول من أجل تنوير جميع شرائح المجتمع من خلال البرامج المتميزة التي لعبت دورا كبيرا في التوعية والتحسيس. وأقول للجميع بارك الله فيكم وتقبل جهدكم، وكل عام وأنتم بألف خير. بارك الله فيك سيدتي. وجوابا على سؤالكم سيدتي، أقول أن الشريعة الإسلامية اعتبرت حفظ النفس الإنسانية من أهم مقاصد الإسلام. نعم. وأحد الضروريات الخمس وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ العقل. واعتبرتها ضروريات لا بد منها لقيام مصالح الناس الدينية والدنيوية. والسلامة الطرقية مقصد عظيم من مقاصد الشرع الحكيم، لأنها تحفظ الأنفس والمصالح الخاصة والعامة. والنفس طبيعة الحال هي أمانة عظيمة استودعها الله تعالى فينا، ونحن مؤتمنون عليها، ولا يحل لأحد إزهاقها أو إلحاق الضرر بها، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ونحن بخلية المرأة وقضايا الأسرة والطفل بالمجلس العلمي بن سليمان نستعظم حرمة النفس الإنسانية، ولذلك فإننا لا نثني جهدا في مثل هكذا مناسبة لإعداد برامج توعوية وتحسيسية ترتبط بحياة المواطنين والمواطنات، كالحملات التحسيسية بمرض السرطان ودعوة نساء الكشف المبكر، والتوعية بمرض السل وأعراضه ومرض السيدة الأسباب والوقاية، والحملة التوعوية بمخاطر التدخين والمخدرات خاصة في صفوف الشباب، وأهمية الرضاعة الطبيعية وغيرها. وبمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية برمجنا سلسلة من الدروس والمحاضرات والندوات للتوعية والتحسيس بالمسؤولية الفردية والجماعية لاحترام قوانين السير والسلامة الطرقية. واعتمدنا المقاربة الشرعية والموضوعية في تناول هذا الموضوع، كما نظمنا حملة للتبرع بالدم تحت شعار من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، لقيت إقبالا من رائدات المساجد وغيرهم، واستحسانا من بنك الدم بالمستشفى الإقليمي بن سليمان الذي يعتبر المجلس العلمي بن سليمان شريكا حقيقيا له. كما برمج المجلس العلمي بن سليمان مسابقة خاصة بالسلامة الطرقية خصصت لها هدايا قيمة للفائزين والفائزات، شارك فيها العديد من الهيئات كمندوبية التجهيز والنقل وإدارة الأمن الوطني ومندوبية الصحة وغيرها. كما أننا لم نقتصر في هذه الحملة على فئة الكبار فقط، بل حتى الناشئة كانت معنية بهذه الحملة التحسيسية. فقد نظمت لجنة الطفولة والشباب بالخلية النسائية زيارة لفائدة أطفال حلقة التحفيظ لمركز الصحة التقني للوقوف على قيمة صيانة السيارات. نعم. ودورها في حماية السائق من الأخطار التي يتعرض لها أو يعرض لها المواطنين. سيداتي، أود أن أقول إن الالتزام بقوانين السير تعكس ثقافة السائق ومدى احترامه للقوانين التي وضعت لأجل مصالح الناس ونفع العباد وحفظ النفس والأرواح وصيانة المنشآت والممتلكات. ومن يخالف الأنظمة المرورية طبعا هو مخالف للشرع، لأنه يضر نفسه وغيره. والمسلم مأمور بكف الأدى عن نفسه وعن غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. كما نهى الإسلام عن الضرر بجميع أنواعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم. إذن أستاذتي الفاضلة، مجموعة من الأنشطة ما شاء الله قيمة، وكذلك نود أن نعلم كذلك عن تفاعل، ما مدى تفاعل كذلك النساء مع موضوع السلامة الطرقية، وتحية اليوم كذلك لكل سيدات الفاعلات كذلك في المجتمع المدني بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني. فهل لك أن تقربين كذلك يعني كيف ما ذكرنا من تفاعل النساء مع موضوع السلامة الطرقية، وكذلك من خلاله يعني أهمية تربية الأبناء خاصة على الحفاظ على الحياة المشتركة في الطرقات؟ تفضلي. نعم سيدتي، أخبرك سيدتي أنني نقلت من مجلس العلمي بمدينة الداخلة إلى مجلس العلمي بمدينة طنجة إلى مجلس العلمي بمدينة سليمان، وسبحان الله العظيم أن الملاحظ أن وإن تختلف المظاهر الجغرافية والمناخية والثقافية لكل منطقة، إلا أن فكر المرأة المغربية وموحد سبحان الله العظيم، وقبولها الخطاب في قبولها الخطاب الديني والوطني. طبيعة الحال عملنا في خلية المرأة بالمجلس العلمي بن سليمان عمل النحل في خليته، نعمل في إطار العمل الجماعي المنظم والمنسجم والمتكامل، وهي ولنا هياكل داخلية، يعني هياكل عبارة عن لجان كل حسب اختصاصه، لجنة القرآن الكريم والتوعية والإرشاد الديني والطفولة والشباب والعمل الاجتماعي والبحث، يعني كل هذه اللجان تعمل من أجل تنوير المرأة المغربية ومن أجل تأطير أبنائها في جميع يعني في جميع مجالات الحياة، وبالتالي تأطير المجتمع ككل. نعم بما فيها السلامة الطرقية. وقد استطعنا الحمد لله في هذه اللجان الصمود أمام جائحة كورونا، واستعملنا مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لاستمرار العمل، وقد نجحنا في تأطير الدين عن بعد، وأبانت الأخوات المؤطرات عن كفاءات ومواهب وإبداع. طبعا الحال هذا كله يعني عملنا داخل خلية، هذا كله بفضل تحقيق إرادة أمير المؤمنين في الانخراط الفعلي للمرأة بالمجالس العلمية، الذي مكن المرأة من الحضور في الحقل الديني بنبوغها وإسهاماتها المتميزة. ويمكننا أن نجزم أن المؤثرة الدينية محفظة واعظة مرشدة بالمجلس العلمي بن سليمان كغيرها في جميع المجالس العلمية المحلية، أبانت عن كفاءتها العلمية وتشبثها بالثقافة الشرعية المتينة والقدرة على الاستقطاب والتأطير والمشاركة الفعالة بالدفع بمنهج الوسطية والاعتدال والتشبث بالثوابت الدينية والوطنية التي حققت لبلادنا الأمن والأمان على مر الزمان. وطبعا الأنشطة ديالنا والنجاح ديالها لا يمكن الحديث عنه إلا يعني بالحديث عن عن عن أهل الخير والصلاح من نساء مدينة بن سليمان، لأن أعتبرهن شريكا حقيقيا وسندا قويا للخلية النسائية، حاضرين معنا في جميع الأنشطة كيدعمونا الحمد لله بالحضور ديالهم بالملاحظات ديالهم بل حتى الانتقادات ديالهم، نعتبرها يعني دفعا بالعمل إلى الأمام في جميع محطات التي يعني تتطلب منا الوقوف والتجنيد من أجل التوعية ومن أجل إرشاد من أجل التحديث بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. إذن إن شاء الله ختم لقائنا بإذن الله أستاذة لطيفة، فلك أن تتفضلي بتقديم يعني رسالة لكل الشباب وكل الأسر وبالتالي المجتمع ككل من أجل الحرص على التآزر ديالنا والتضامن. نعم. ديالنا في الطرقات. نعم طبيعة الحال رسالة في كل مستعمل الطريق، راجلين وراكبين أفراد وجماعات، نقول لهم أن الجماعة المسلمة هي جماعة متماسكة متكافلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولذلك علينا الالتزام بآداب ديننا الحديث بالسير الآمن الذي يعتبر مقصدا من مقاصد شريعتنا، وصف بارز من صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. على الجميع رعاية حق الطريق والالتزام بآدابه، علينا جميعا مستعملي الطريق أن نتقي الله في أنفسنا أولا وأبنائنا وإخواننا، كفى من حرب الطرقات التي خلفت العاهات المستديمة وتركت اليتامى والسكالى والأرامل، علينا أن نلتزم بحفظ نظام السير والتعاون مع المسؤولين على السلامة الطرقية، لأن الله أمرنا أن نتعاون على البر والتقوى ليحصل الأمن والسلامة للجميع بإذن الله تعالى. بارك الله فيك، شكرا جزيلا أستاذة لطيفة بن سعيد، وإلى الملتقى بحول الله. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. شكرا لك. صلي يا ربنا وسلم على من هو شفاء وعلى سماء إنما مثل صفاتك للناس كما مثلوا النجوم والماء أنت مصباح كل فضل فما تصدر إلا نعم مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى آخر محور ضمن حلقة اليوم ودائما في إطار الحديث عن الاحتفال باليوم الوطني للمجتمع المدني تنظم صباح هذا اليوم الوكالة الوطنية السلامة الطرقية بالمركز لاستقبال وندوات التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء تنظم لقاء تواصليا خاصا بهذه المناسبة ومعنا لتفصيل في أهداف هذا اللقاء وكذلك حضور يعني فعاليات المجتمع المدني وكذلك حضور وتمثيلية المرأة في معنا اللحظة عبر الهاتف مشكورا فضيلة الأستاذ العربي بالكبير رئيس مصلحة المجتمع المدني بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. الأستاذ العربي مرحبا بك. مرحبا أستاذة، شكرا جزيلا على استضافتكم لنا في هذا البرنامج القيم. بارك الله فيك. فعلا بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة للمجتمع المدني يعني أبت الوكالة الوطنية إلا أن تخلد هذا اليوم الذي يصادف 13 مارس من كل سنة بتنظيم لقاء تواصلي لفائدة فعالية المجتمع المدني المختص بمجال السلامة الطرقية، وذلك في إطار المقاربة التي تعتمدها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المبنية على الانفتاح والتواصل وبناء الشراكات والتحالفات مع جميع الفاعلين في مجال السلامة الطرقية. نعم، إذن هي الذكرى السابعة لليوم الوطني المجتمع المدني، وأكيد الأدوار هي كثيرة وكثيرة جدا لفعاليات المجتمع المدني في مجال السلامة الطرقية، فهلك أن تقربنا من بعض الأدوار الخاصة في فعاليات المجتمع المدني وكذلك تمثيلية المرأة فيه بما أننا نحن في شهر مارس؟ فعلا المجتمع المدني له دور أساسي بصفته وسيط بين الدولة والمجتمع في نشر الثقافة والوعي بين المواطنين، وكذلك قدرته على التأثير في تصرفات الفاعلين في مجال السلامة الطرقية وسماتته في التصدي للعديد من الآفات والضوايا الاجتماعية التي تشكل تهديدا حقيقيا على توازن المجتمع، ومن ضمنها ظاهرة حوادث السير التي تخلف يعني ضحايا سنوية سواء على مستوى الأفراد والجماعات وانعكاساتها السلبية على مسار التنمية بصفة عام. نعم. يدخل هذا الإطار في إطار تعزيز الشراكة مع هذا المكون الاجتماعي وتعزيز دوره داخل لكي يساهم بشكل فعال في تحسين شروط السلامة الطرقية بالعمل على تقويم سلوك مستعملي الطريق الذي يجب أن يستجيب لمتطلبات السلامة الطرقية. نعم، فهلك كذلك أستاذ العربي بالكبير أن تقربنا كذلك من البرنامج المخصص لهذا اللقاء التواصلي الذي يمتد من العشرة ياك بديتوا مع العشرة الصباحية إلى حدود إن شاء الله الوحيدة بإذن الله، فهلك أن تقربنا كذلك من البرنامج المخصص لهذا اليوم احتفاء كيف ما ذكرنا واحتفالا باليوم الوطني للمجتمع المدني وكذلك هي محطة اليوم لإطلاق يعني فعاليات الاحتفاء بجمعية منظمات المجتمع المدني وإبراز كذلك الجهود ديالها والعطاءات ديالها والإنجازات ديالها كذلك في مختلف المجالات وتثمينا كذلك المبادرات ديالها في مجال تعزيز الحقوق والحريات وكذلك تيسير العمل التطوعي اللي هي نقطة مهمة، العمل التطوعي وكذلك المساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة ببلادنا. فعلا سيدتي، هذا اللقاء يعرف بعدك حضور أشغاله أزيد من 50 جمعية متخصصة في مجال السلامة الطرقية تنتمي لمختلف جهات المملكة. الهدف ديالها هو تعزيز الشراكة والتعاون في مجال الوقاية والسلامة الطرقية والدفع بها إلى الانخراط أكثر في هذا المجال مع الاعتماد على المقاربة النوع وانخراط المرأة نظرا للدور الذي تلعبه المرأة سواء في المنزل أو في الحي أو في المدرسة بصفتها الأستاذة والمربية، فلها دور فعال ودور جوهري في تقويم سلوك الناشئة، خاصة بأن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لها توجهات خاصة بالنسبة للطفل، لأن تقويم السلوك يبدأ من الصغر تقويم السلوك نظرا لان الدور ديال الطفل هو الذي يتربى على سلوك مواطن وسلوك حضاري استعمالي للفضاء الطرقي، وهذه قناعة توصلت بها الوكالة وتعمل عليها جاهدة من أجل انخراط العنصر النسوي في هذا المجال. كذلك بالنسبة للجمعيات المختصة في هذا المجال تلعب هذه الأخيرة دورا فعالا في تحسين شروط السلامة داخل المجتمع، في يعني تكوين الـ يعني المستعملي الطريق ويعني توجيههم إلى تبني سلوكات حضارية أثناء استعمال هذا الفضاء. وهذا الدور نحن واعين به في إطار الاستراتيجية للوكالة الوطنية اللي هي استراتيجية تقوم على عدة مستويات خاصة فيما يتعلق بالتأطير والدعم والتتبع.